إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فالله عز وجل حبب إلى عباده الإيمان وزينه في قلوب عباده، وتوعدهم بالخير في الدنيا والآخرة والسعادة في الدنيا والآخرة، وجعل الله عز وجل عقب الإيمان جنات النعيم. ثم قال سبحانه وتعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، أي من امتثل أمر الله عز وجل بالإيمان به سبحانه وبطاعته واجتناب الكفر به وعصيانه، فأولئك الذين رشدوا، وأولئك الذين سلكوا الصراط المستقيم والسبيل القويم. فحذر الله عز وجل في هذه الآية من الكفر والعصيان، وكرههم الله عز وجل إلى نفوس عباده. والكفر أيها المسلمون، الكفر أيها المسلمون يشمل كل نواقض الإسلام، ويشمل كل ما كان سببا للخلود في النار وإحباط الأعمال. ومن ذلكم أيها المسلمون الردة عن دين الإسلام، الردة عن دين الإسلام إلى دين غير الإسلام، أو إلى أي دين من الأديان المحدثة كالبوذية والمجوسية وغيرها من تلكم الأديان والمناهج الكفرية التي جاء بها البشر لمضاهاة دين الله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فحكم الله عز وجل على من ارتد عن دينه بأن عمله محبط وأنه خالد في نار جهنم. نعم أيها المسلمون، وذلك يشمل كل نواقض الإسلام، فالساحر والمشرك بالله عز وجل وساب الدين والرب والرسول، وكذلك المعترض على شرع الله عز وجل والشاك في دين الله، والذي يعتقد أنه يسعه الخروج عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم إلى ملة أخرى، وغيرها من نواقض الإسلام التي هي سبب الردة عن هذا الدين. نعم أيها المسلمون، إن الردة أخطر ذنب عصي الله عز وجل به في هذه الدنيا أن يكرمك الله عز وجل بدين الإسلام فتعتنق هذا الدين أو تولد على الفطرة، ثم تنكس بعد ذلك وتسلك غير سبيل المؤمنين وترجع عن دينك بشيء من نواقضه، ذنب عظيم أيها المسلمون. ولذلك توعد الله من مات عليه بأنه حبط عمله وأنه من الخالدين في نار جهنم. أيها المسلمون عباد الله، فالردة عن دين الإسلام ذنب عظيم وجرم كبير في حق الله عز وجل، على المسلم أن يتنبه ويحذر منه ويكون على يقظة من أمره. نعم أيها المسلمون، لا سيما في هذا الزمان وقد كثر دعاة الكفر والضلال والمروجون لعقائد الكفار الذين يبذلون الأموال ويضيعون الأوقات في سبيل خدمتها، فكم من منظمات تنصيرية ومنظمات تدعو إلى الكفر قد جندت من جندت ممن هم من أبناء الإسلام. هذا كله أيها المسلمون في الدعوة إلى الردة عن دين الإسلام، بذلوا أموالهم وسخروا مستشفياتهم وسخروا خبراءهم وكل طاقتهم ليصدوا الناس عن دينهم، ليردوا الناس عن دينهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. أيها المسلمون عباد الله، إن أكثر منظمات التنصير التي أتت إلى بلاد المسلمين باسم الصحة أو التعليم أو غيرها أو حقوق المرأة أو غيرها من المنظمات، إنما هي جواسيس ومنظمات للردة عن دين الإسلام. فينبغي للمسلم أن يحذر، أن يحذر من هذا الذنب العظيم الذي يفارق به دينه، الذي يفارق به نجاته في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون عباد الله، قد يقول قائل فما الحاجة إلى الكلام في هذا الموضوع ونحن في مجتمع مسلم، نحن في مجتمع مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لتعلم أيها المسلم الكريم أن أسباب الردة كثيرة وأنها منتشرة في أوساط المسلمين، لربما تسمع بين الحين والآخر شيئا من ذلك. فكم نسمع ممن يسب الدين ويسب الرب ويسب الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذه ردة عن دين الإسلام بالإجماع أيها المسلمون. أن يسب الله عز وجل أو يسب دينه أو يسب نبيه صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم هل تقبل توبة من سب الرسول، فذهب كثير من أهل العلم إلى عدم قبول توبة من سب رسول الله بعكس من سب الله عز وجل أو سب دينه، فإنه إذا تاب تاب الله عليه. وأما من سب النبي صلى الله عليه وسلم فتبقى خصومته مع رسول الله إلى يوم القيامة. بهذا احتج من قال بعدم توبة من سب الرسول. أيها المسلمون عباد الله، من الردة التي نشاهدها ونسمع بها السحر. أيها المسلمون، السحر والكهانة والعرافة التي أصبحت اليوم في كثير من بلدان المسلمين، أصبحت يروج لها وتضرب لها المواعيد ويجتمع الناس حول العرافين وحول السحرة ليتعجبون ويضحكون، وهذا كفر بالله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر كفر بالله رب العالمين، ومثله أيضا التكهن، ومثله أيضا الشعوذة والعرافة. من يدعي علم المغيبات أو يدعي علم ما سيكون فيما هو آت من الزمان، أو من يفعل الطلاسم ويفعل النشرات الحروز التي يستغيث بها بالجن والشياطين ويكفر بها بالله رب العالمين. فالسحر كفر أيها المسلمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فكثير من السحرة الذين هم مقيمون بين المسلمين يتعاطون هذه الأشياء الكفرية ويبثونها بين المسلمين على مرأى ومسمع منهم. كذلكم أيها المسلمون، من نواقض الإسلام الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله عز وجل ردة عن دين الإسلام. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك أيها المسلمون بأنواعه وأقسامه، كالنذر لغير الله والسجود لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. نعم أيها المسلمون، وتعليق الطلاسم والشعوذات والاعتقاد بها شرك بالله رب العالمين، وهذا حاصل بين المسلمين. كم ترى من الناس أطفالا كانوا أو عجائز من يعلق تميمة أو يعلق حبلا أو يربط خيطا يعتقد به أنه ينفعه أو يضره، فإذا اعتقد أن ذلك الخيط أو تلك التميمة تنفع وتضر استقلالا من دون الله فهو شرك أكبر بالله رب العالمين. وإن اعتقد أنها سبب للنفع فهو واقع في الشرك الأصغر، لأنه اتخذ ما ليس سببا سببا. ومثله أيها المسلمون أيضا، ومثله أيضا الرقى الشركية التي يقرأها السحرة ويتمتمون بها على المريض أو الممسوس أو المضر، فإنها شرك بالله عز وجل. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن التمائم والطولة شرك. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم شرك، سماها شرك على ما قسمناه سابقا. إن كان يعتقد بها استقلالا فهو كفر بالله رب العالمين وردة عن دين الإسلام. وهكذا أيها المسلمون، السجود لغير الله وتعظيم غير الله عز وجل من المخلوقات، كالسجود للصنم أو للحجر أو للقبر أو للشجرة أو للصليب أو لغيرها من المخلوقات من دون الله عز وجل، هذا كفر بالله رب العالمين وردة عن دين الإسلام. من أسباب الردة وأنواعها أيها المسلمون: الاعتراض على دين الإسلام وعدم الثقة به، وأن يعتقد الرجل أنه يسعه أن يخرج عن هذا الدين، فيسعه أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو مجوسيا أو اشتراكيا شيوعيا أو علمانيا أو غيره، وأن هذا جائز في دين الإسلام. وهذا يستدل به كثير من أهل الزيغ والضلال، يستدلون عليه بقوله تعالى: لا إكراه في الدين، وقول الله سبحانه وتعالى: وجادلوا قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فيستدلون بهذه الآيات على جواز الدخول في غير دين الإسلام. وعقد مؤتمر وحدة الأديان في بلاد السودان في فترة من الفترات، وحضره جمع من الضلال والزيق، وخرجوا بأنه يسع المسلم أن يتيهود أو أن يتنصر كما يسع النصراني أن يدخل في دين الإسلام، وعزموا على طبع القرآن والتوراة والإنجيل في كتاب واحد. انظروا أيها المسلمون إلى هذا الكفر والضلال، وإلى هذا الزيغ العظيم من هؤلاء الضلال. هذه أمور خطيرة تنسب إلى دين الإسلام، ودين الإسلام منها بريء. كذلكم أيها المسلمون، من أسباب الردة عن دين الإسلام وأنواعها تولي الكافرين وموالاتهم ومحبتهم وتأييدهم ونصرهم والدفاع عنهم والفرح لأعيادهم والحزن لمآتمهم، هذا كله من تولي الكفار الذي حرمه الله عز وجل، فقال سبحانه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي بقدر ما تولاهم فهو منهم، فإن تولاهم في شيء من كفرهم فهو كافر مثلهم، وإن تولاهم في شيء من فسقهم فهو فاسق مثلهم، فمن سجد للصليب كما يسجد النصارى للصليب فهو كافر بالله رب العالمين، ومن اعتقد أن عزيرا هو الله كما تعتقده اليهود فهو كافر بالله رب العالمين. وهكذا من فعل شيئا من معاصيهم وتشبه بهم فإنه مثلهم في ذلك الذنب، فمن حلق لحيته تشبها باليهود والنصارى فهو مرتكب لذنب عظيم ومشابه لهم في ذلك الذنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عف اللحى وحف الشوارب خالف اليهود والنصارى. أسأل الله أن يرحمنا وإياكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، كما أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن موالاة الكافرين، ونهانا عن توليهم، ونهانا عن حبهم وعن نصرتهم، كذلك أمرنا الله عز وجل ببغضهم وبالبعد عن شرائعهم، وأننا نتبرأ منهم حتى يؤمنوا بالله رب العالمين. فلا ينبغي للمسلم أن يوالي أعداء الإسلام، ولا يسلم عليهم، ولا يصافحهم، ولا يحضر أعيادهم، ولا يحضر مآتمهم، ولا يهنيهم في فرحة، ولا يعذيهم في حزن، لأنهم كفار بالله رب العالمين. وهذا والله يندى له الجبين مما نرى أيها المسلمون من كثير من حكام المسلمين ممن يتعاطف مع أعداء الإسلام، فيرسل لهم التهاني والتبريكات والتعازي في أحزانهم، ويرسل إلى ويحضر فرحاتهم واحتفالاتهم، ولربما يصافح الكفار أو الكافرات، وهذا والله خدش في ولائه بالله، وخدش في عقيدته، عليه أن يتوب إلى الله رب العالمين ويبرأ من أعداء الإسلام. أيها المسلمون عباد الله، وأشد من هذا وأنكى أن تصدر هذه الأمور ممن ينتسب إلى دين الإسلام ويلبس عمائم المشايخ والعلماء ويشار إليه في الفتيا وفي العلم، ويتصدر الحلقات ويتصدر الاجتماعات ويرأس روابط العلماء المسلمين، وإذا به يقول عن اليهود والنصارى أنهم إخواننا، وأنه ليس بيننا وبينهم عداوة دينية، إنما عداؤنا مع اليهود على أرض فلسطين، فإن أعادوها لم يكن هناك عداء بيننا وبينهم. أتدرون من قال هذا؟ إنه يوسف القرضاوي، ذلكم الرجل الزائغ الذي يتصدر القنوات ليخدش في دين الإسلام، ليطعن في عقيدة المسلمين، فيعمد إلى أصول عظيمة من الدين فيشكك فيها، ومنها البراءة من المشركين والبراءة من اليهود والنصارى، فيزعم أنهم إخواننا، وأن الله قال: واذكر أخا عاد فسمى نبي الله صالح أخا عاد، كما سمى الله عز وجل نبي الله هود أخا عاد، كما سمى الله عز وجل شعيبا وصالح وغيرهم، فقال سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال أنه أخوهم وهم كفار، وهذا من جهله باللغة وبالمعنى، فإنما قصد الله عز وجل أخوته لهم لأنهم قومه وذويه وعشيرته. وأما أخوة الدين فإن الله عز وجل قال في كتابه الكريم عن موسى عليه السلام: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إننا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فهم ليسوا إخواننا. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمعنى هذه الآية: إذا لم يصلوا ويزكوا فليسوا بإخواننا، ويدعو إلى التقارب مع هذه الأديان وإلى التسامح مع هذه الأديان. وكذلكم حسن الترابي الذي دعا إلى مؤتمر وحدة الأديان في السودان، وخرجوا بجواز التنصر واليهودة، وأنه كما يسع اليهودي أن يدخل الإسلام فيسع المسلم أن يدخل في اليهودية، وعزموا على طبع القرآن والتوراة والإنجيل في كتاب واحد. ولا يقل عن هؤلاء خطرا ما قاله طارق السويدان الذي يرى أنه ليس في الإسلام حد للردة عن دين الله، وأن المرتد لا يقام عليه الحد، ويرى أنها فلسفة وسفسطة لا طائل وراءها. هكذا يهزأ هذا الرجل ويدعو إلى الحرية حتى في الأديان، بل يدعو إلى الاعتراض حتى على الله عز وجل، على رب العالمين. نعم أيها المسلمون، ولا يقل عنه أيضا خطرا ما قاله عمرو خالد في حق الشيطان الرجيم الذي قال الله عز وجل فيه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فقال أن إبليس لم يكفر، وأنه قال: رب أنظرني إلى يوم يوعدون، فقال ربي واعترف بربه، وهذا من جهله بالعقيدة، يظن أن مجرد الاعتراف بالله عز وجل أنه يدخل في دين الإسلام. أليس كفار قريش قد اعترفوا بالله رب العالمين؟ أليسوا قد اعترفوا بالله رب العالمين؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن الله. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فهم وحدوا توحيد الربوبية، إلا أنهم خدشوا في توحيد الألوهية، وليس على الإطلاق، إنما في بعض الأحيان، فإذا أصابهم الضر دعوا الله وحده ولجأوا إلى الله وحده وجعلوه في رغبتهم ورهبتهم، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله وحده وتركوا آلهتهم، وإذا كانوا في السراء وفي النعماء أشركوا مع الله عز وجل غيره. أيها المسلمون عباد الله، هؤلاء دعاة الضلال ممن يشككون في عقائد الإسلام ويعمدون إلى أعظم أصول الدين فيشككوا فيها ويطعنوا فيها، إنما هم مدسوسون محسوبون على المسلمين، وهم والله أشد نكأة بأهل الإسلام من أعدائهم من اليهود والنصارى. فالحذر أيها المسلمون من أسباب الردة ودواعيها ودعاتها والمروجين إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. ويقول أيضا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعلى هذا أيها المسلمون، وعلى هذا فإن المرتد يستتاب 3 أيام، كما جاء في أثر عند الإمام مالك عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في حق رجل ضربت عنقه لأنه ارتد عن الإسلام، فقال: هل أمهلتموه 3 فأطعمتموه في كل يوم رغيف لعله أن يستتاب فيتوب. وإلى هذا ذهب أهل العلم، إلى قبول توبة المرتد كما أسلفنا إلا في حالة واحدة، إذا كان سبب ردته هو سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم الله عليهم بالكفر بعد الإيمان بسبب الاستهزاء بآيات الله وبرسول الله وبالمؤمنين. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولذلك قال العلامة ابن عثيمين لما سمع مقالة ليوسف القرضاوي يسخر فيها من الله رب العالمين، قال: على ولي الأمر أن يستتيبه، فإن تاب وإلا ضرب عنقه. وقال أيضا الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى في حق طارق السويدان، قال: عليه أن يستتاب وإلا ضربت عنقه، لأن هذا الكلام خطير في حق دين الله رب العالمين وفي أصول الدين الثابتة المعلومة منه بالضرورة. فلا ينبغي للمسلم أن يستهزئ بشيء من دين الله ولا برسول الله ولا بالله رب العالمين، ولا يأتي شيئا من نواقض الإسلام حتى يحافظ على دينه وعقيدته وينجو بإذن الله رب العالمين. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرحمنا وإياكم وسائر المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين وردهم إليك ردا جميلا، اللهم اهد شباب المسلمين وردهم إليك ردا جميلا، اللهم اهد شباب المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم جنبنا وبلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والحمد لله.